السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى أن لا يحرمكم أجركم على حضوركم، وأن يجزي صاحب الفضيلة أخي وقرة عيني الشيخ عبد المحسن جزاه الله خير وولده خير الجزاء، ومن سعى أيضا في التنسيق لهذه المحاضرة أو الإعلان لها. أيها الأحبة الكرام، لما خلق الله تعالى الخلق فاوت بينهم في مراتبهم، فجعل الله تعالى الأنبياء هم خير البشر، وجعل أولي العزم هم خير هؤلاء الأنبياء. خلق الله تعالى الأماكن تفاوت بينها، فجعل مكة وجعل المدينة هي خير البقاع. خلق الله تعالى الأزمنة تفاوت بينها، فجعل شهر رمضان هو خير الشهور، وفاوت الله تعالى أيضا بين الأيام، وفاضل الله تعالى بين العبادات، وربك يخلق ما يشاء. قال الله سبحانه وتعالى في أمر الصلاة مثلا، ذكر زكريا فقال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يقول الله تعالى له وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. المقصود أنهم يشتركون في عدد من هذه الشرائع، فإبراهيم عليه السلام كان عنده حج، يونس كان عنده حج، موسى كان عنده حج، محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم جميعا كان عنده حج، وجميع القلوب لا تزال تفيد إلى هذا البيت العظيم وتشتاق. ذكر القرطبي لما تكلم على قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ذكر أن محمد بن سيرين جلس مرة في الحرم، قال ففي أثناء جلوسه أقبل إليه رجل وقال يا ابن سيرين أنت من أين؟ قال أنا من بلاد بعيدة. قال من أين؟ قال أنا من بلاد العراق. فقال له ذلك الرجل عجبا، من العراق وتقول من بلاد بعيدة؟ قال إذن أنت من أين؟ قال أنا من بلاد ما وراء النهر. قال له أنت من جيران الحرم، أنت في العراق، أنت من جيران الحرم. قال أنت من أين؟ قال أنا من بلاد ما وراء النهر، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين واليوم وصلت إلى مكة. وقد يعجب البعض يقول معقول 5 سنين وهو يمشي؟ فأقول يعني استغرابك في مكانه، وذلك أنهم لا يسيرون 5 سنوات سيرا متواصلا، وإنما كانوا لمشقة الطريق وخطورته كان أحدهم إذا خرج من بيته لا يستطيع أن يحمل زادا يكفيه طوال 6 أشهر أو 7 أشهر التي سيسيرها، فكان يحمل زادا يكفيه مثلا لمدة شهر أو أقل خوفا من قطاع الطريق أو لفقره أحيانا، فإذا فني زاده دخل إلى أي بلد واشتغل، اشتغل حمالا بناء حارسا عند بستان، يشتغل لمدة 2 أو 3 وقد تزيد، ثم يجمع مالا ويسير في الطريق، وربما عرض له عارض حبسه فيدخل إلى بلد، وربما جلس في هذا البلد أحيانا أكمل 8 أشهر أو أكثر من ذلك، ثم يجمع مالا ثم يخرج مرة أخرى لأجل أن يواصل سيره. كل هؤلاء يشتاقون إلى أن يصلوا إلى هذا البيت الحرام، تشتاق نفوسهم لأجل أن تفيد إلى هذا البيت الحرام، ولا يزال هذا الحال إلى يومنا هذا. لما نتذكر ما ذكر عن ابن سيرين وغيره، لا نزال إلى يومنا هذا نرى أعاجيب من الناس في إقبال أفئدتهم إلى البيت الحرام، كما قال إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إبراهيم عليه السلام لم يقل فاجعل أجسادا فاجعل الناس يهون إليهم، كلا، الحج ليس المقصود أن يأتي جسدك أو أن تلبس الإحرام وأن تخرج كتفك ونحو ذلك، المقصود أن يقبل قلبك على الله تعالى، وفي عبادتك عموما ينبغي أن يقبل القلب قبل أن يقبل الجسد. ليس المقصود من الصلاة صورة الصلاة فقط في ركوع وسجود، رب مصل ينتهي من صلاته وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها، وذلك لأن ليس المقصود هو حركة الجسد، إنما المقصود هو إقبال القلب. فلا تزال إلى يومنا هذا القلوب لا تزال تقبل بدعوة إبراهيم عليه السلام لما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فجعل الأفئدة قبل الأجساد تقبل إلى هذا البيت الحرام. بل ذكر أحد سائق الأجرة الذي يعمل عند مطار جدة، وكان يتحدث في مجلس عن ما يرون أحيانا من أعاجيب الحجاج أو المعتمرين في شدة إقبالهم ورغبتهم في الوصول إلى هذا البيت العتيق. فذكر أنه مرة كان واقفا ينتظر أن يأتي إليه ركاب، فأقبلت حملة من باكستان. يقول والعادة أنه يأتون بعدد كبير، ربما وصل إلى يعني 500 أو 1000 أو أكثر من ذلك أحيانا إذا وصلت عدد من الطائرات في وقت واحد. يقول فالحافلات تنقلهم إلى مكة، ونحن أحيانا يكون فيهم بعض كبار الشخصيات أو نحو ذلك فننقلهم بالأجرة. يقول كنت أنتظر أن يأتي إلي راكب، فخرج شيخ كبير وعجوز كبيرة من باكستان مع هذا الوفد الذي جاء. أول ما نزل من الطائرة جعل يتلفتان إلى الناس ويقولان مكة مكة، قالوا لا مكة أمامك هذه جدة. قال يعني يسأل أين مكة، قالوا مكة أمامك، وهو يبكي يقول مكة مكة. يقول فلما رأوا أن الحافلات ستتأخر ساعات تنتظر بقايا ركاب وتنتظر أيضا إنهاء بعض الإجراءات، أقبل إلي وقال مكة مكة. قال فأشرت لهما أنكما ستدفعان مالا يعني قد يكون في مشقة عليكم، قالوا ما في مشكلة مكة مكة. قال فركبا معي. في أثناء الطريق شعرت بإجهادهما وأنهما مجهدان، فوقفت في محطة وقود ووقفت عند المطعم وأشرت لهما إلى فمي يعني انزل وكلا في المطعم حتى تتقوي على العمرة. فأخذ يقولان لا لا مكة مكة مكة. قلت طيب أكلوا بعدين مكة. يقول فدخلت إلى المطعم وانتظرتهما فلم يأتيا، فقلت لعلهما ما معهما مال، فخرجت إليهما. يقول فإذا هما قد نزل من السيارة ومعهما إناء صغير ملآه ماء من إحدى دورات المياه القريبة، وأخرج كيسا فيه كسر خبز يابسة وجعل يغمسان هذا الخبز في هذا الماء ويأكلان. يقول فلما رأيت يعني أنهما قد وصل إلى هذه المرحلة من شدة يعني الحاجة إلى الطعام الذي هو أطيب من هذا، دخلت إلى المطعم وأحضرت لهما صحنا فيه رز ودجاج ووضعته بين أيديهما. قال فقال الشيخ الكبير يعني يشير بيده لا لا ويدفعه عن نفسه، وأنا أقول ببلاش أحاول أن أفهمه، وهو يشير إلى بطنه ويقول لا لا ويدفعان الرز والدجاج عنهما. يقول فناديت واحد من سائقي الشاحنات باكستاني، قلت تعال ترجم قل لهم هذا ببلاش يأكلان لأجل أن يتقوي عن عمره، ببلاش ما أريد مالا على هذا الطعام. قال فتحدث معهما فجعل يتكلمان معه ويشيران إلى الخبز والماء وإلى بطونهما. فقال إن هذا الشيخ وهذه العجوز يقولان إنهما منذ أكثر من 20 سنة يجمعان الربية على الربية لأجل أن يوفر قيمة الحج إلى مكة، وبالتالي هما لا يأكلان رز ولا دجاج ولا لحم ولا فاكهة، ولا إنما يأكلان هذا الطعام الخشن الذي ترى الذي هو أرخص الطعام لأجل أن يوفر قيمة الطعام إضافة إلى قيمة اللباس وبقية الأشياء حتى يجمع قيمة التذكرة والتكاليف لأجل الوصول إلى مكة. يقول فهما الآن يقولان نخشى أن نأكل من هذا الرز والدجاج ونحن صار لنا سنين ما أكلناه ونمرض ولا نستطيع أن نصل إلى مكة، فنرجوك عجل بنا إلى مكة. يقول فجعلت أبكي والله مع ذلك السائق وأقول عجبا، انظر إلى قوة إقبال هذه القلوب إلى البيت الحرام استجابة لدعوة الله تعالى لما أرسل إبراهيم عليه السلام وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتي الرجال يمشون على أرجلهم وربما والنساء أيضا وربما أتوا يركبون على الدواب. فلما أمر الله تعالى إبراهيم بذلك قال إبراهيم يا ربي وكيف يبلغ صوتي في الناس، أن تريدني أن أنادي الناس جميعا كيف يبلغ صوتي بالناس؟ فقال الله تعالى لإبراهيم إن عليك النداء وعلينا البلاغ، فأذن إبراهيم عليه السلام في الناس. أنت عندما تذهب إلى مكة تتذكر الحج وتنظر إلى المشاعر، تتذكر الحاج الأول إبراهيم عليه السلام وهو يودع أهله بواد غير ذي زرع لا أنس معهم ولا جليس، ثم يتوجه بقلبه الخافت إلى السماء ويقول ربي إني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. وقد يقول البعض طيب كيف يقول إبراهيم عند بيتك المحرم وهو إلى الآن أصلا ما بني بيت محرم، ما بني كعبة، ما هو إبراهيم عليه السلام هو الذي جاء بعد ذلك وبناها، فكيف يقول عند بيتك المحرم وأصلا ما في بناء لأجل أن يدعو بهذا الدعاء؟ الكعبة قيل إن أول من بناها الملائكة، قالوا ثم تهدمت فبناها بعض أبناء آدم ثم تهدمت لأنها حجارة عادية، قالوا ثم بناها بعد ذلك إبراهيم عليه السلام ثم تهدمت ولبثت فترة ثم بنتها قريش ورفع حجرها الأسود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما ذكر الله تعالى البيت الحرام قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذن القواعد كانت موجودة إنما إبراهيم عليه السلام يحفر عنها حتى بانت له وظهرت، ثم بنى بعد ذلك الجدران، فقال الله يرفع القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إلى آخر الآيات. يتذكر الإنسان عندما يذهب أمنا هاجر وهي مع ولدها إسماعيل هذا الرضيع وليس معهما إلا زاد قليل وماء قليل، وهي تجري بين الصفا والمروة وتدعو الله تعالى حتى فجر الله تعالى الماء عند قدمي إسماعيل، والله تعالى قد أمر إبراهيم بذلك لغاية عظيمة. يتذكر المرء أيضا عندما يذهب إلى مكة يتذكر الغلام إسماعيل مع أبيه إبراهيم، والأب يؤمر بذبح ابنه الوحيد الذي جاءه على كبر، فيأتيه ويقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الآن إبراهيم لا يطلب رأي إسماعيل موافق أو غير موافق، لا، هو يعلم أن هذه الرؤيا حق من رب العالمين وأن أمر الله تعالى جاءه يعني أمرا واجبا وحيا حقيقيا صادقا إليه في المنام، وذلك أن رؤيا الأنبياء حق. فإبراهيم عليه السلام مجرد أنه يخبر ولده إسماعيل بما سيفعل له فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفعلا يبتلي الله تعالى بعد ذلك إسماعيل بذاك الذبح العظيم. مئات الناس إلى اليوم لا بل آلاف الناس بل الملايين لا يزالون يقبلون إلى الحج إلى هذا البيت العتيق ويجتمعون فيه، والله ما عملت لهم دعايات ولا وعدوا بجوائز ولا أعطيات ولا وضع لهم أي نوع من أنواع الإغراء لأجل أن يأتوا، بل إنهم يبذلون ما يبذلون من أموال عزيزة على نفوسهم لأجل الحضور. حدثني أحد الأندونيسيين يقول إن عندنا إذا عقل الإنسان وصل عمره ربما إلى 10 إلى 12 سنة أو أكبر من ذلك بقليل وبدأ يعقل ويدرك ما حوله، إذا عقل وأدرك أهمه أمران بدأ يشغل باله أمران، الأمر الأول الحج والأمر الثاني الزواج. يقول فلا يزال يجمع أولا لأجل توفير قيمة الحج لأجل أن يحج إلى بيت الله العظيم. هذا البيت الحرام قد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، ولا يزال الله تعالى يزيد مكة تعظيما وتشريفا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعبد شوكه، حتى الشوك والزرع الذي في البيت الحرام الذي في البلد الحرام في منطقة الحرم محترم أكثر من غيره من أنواع الزروع، يقول لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. مكة هي البيت الحرام ومن حرمتها جعل الله تعالى المعاقبة على من هم بسيئة فيها، فقال سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقط الشخص الذي يفكر يقرر أن يفعل المعصية في مكة يذيقه الله تعالى من العذاب الأليم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو أن رجلا في عدن أبيا هم بإلحاد في البيت الحرام يعني وهو بعيد جدا عن مكة وفكر أنني سأذهب إلى مكة وأفعل المعصية الفلانية قال لأذاقه الله من عذاب أليم وإن لم يصل وإن لم يفعلها، وذلك لما قرر وبذل الجهد لأجل أن يفعل ذلك، وذلك لأن مكة تختلف عن غيرها في رفعة شأنها وفي علو قدرها. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان قد بنى بيته كان يسكن على حدود الحرم، فكان قد بنى بيته خارج الحدود ومسجده في داخل الحدود. طبعا لما يكون كذلك ربما ليس بين البيت والمسجد إلا مسافة يسيرة، فقيل له يا ابن عمر لو جعلت بيتك بجانب مسجدك أو جعلت مسجدك بجانب بيتك، يعني لماذا تجعل بيتك في الحل ومسجدك في الحرم؟ إما أن تنقل بيتك بجانب مسجدك أو انقل مسجدك بجانب بيتك. فقال لا بل أريد كذلك. قالوا لما؟ فقال الحسنة فيه أفضل لكن السيئة فيه أعظم، يعني منطقة الحرم، فأخشى أن يفرط لساني بسب أو لعن أو يقع في البيت معصية فيحاسبنا الله تعالى ونحن في حرم. كلا، بل يكون بيتي في الحل، لو وقع مني شيء معصية أو كلام بذيء أو من أحد أهلي يكون قد وقع في مكان حل لا في مكان حرم. أما إذا وقع مني صلاة وعبادة وقربة فتقع في منطقة حرم، وذلك أن الحسنة فيه ثوابها أفضل وأكثر. ذلك قال أهل العلم إن السيئة فيه أعظم جرما من أن يفعلها في غيره. وذلك أن الأعمال من أسباب تفاضلها أنها تتفاضل بتفاضل الزمان والمكان، فالذي يعمل السيئة في رمضان ليس كالذي يعملها في غيره، وكذلك الذي يعمل الحسنة في رمضان يختلف عن الذي يعملها في غيره، كذلك الذي يعمل السيئة في الحرم. ولما نقول الحرم نعني منطقة الحرم، لا نعني المسجد الذي فيه الكعبة، لا، إنما منطقة الحرم. الذي يعمل السيئة في هذا الحرم أو يعمل الحسنة بلا شك أنها تختلف عن أن يعملها في غير هذا الحرم. بل حتى أهل الجاهلية أيها الإخوة والأخوات كانوا يستشعرون فعلا عظمة البيت الحرام، يعني عظمة منطقة الحرم، حتى كانت المرأة منهم توصي ولدها وتقول له أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. وتحدثت تقول انتبه يا ولدي من الظلم ومن الوقوع في ظلم العباد أو شيء من المخالفات وأنت في مكة. هذا وهم في أيام الجاهلية، بل حتى في أيام الجاهلية كانوا يزيدون هذا البيت تعظيما وتشريفا، حتى إن عبد المطلب لما أقبل أبرهة يريد هدم البيت الحرام يريد هدم الكعبة وقف أمامه عبد المطلب بكل ثقة وقال له رد علي إبلي. وذلك أن قوم أبرهة وجنوده لما كانوا في أثناء الطريق وجدوا إبلا فاستاقوها معهم، يعني سلبوها، فخرج إليه عبد المطلب يقول أعطني إبلي. فقال له عجبا، الآن أنت سيد مكة ولما دخلت علي في خيمتي عظمتك وأجللتك، والآن تأتي تسأل عن إبل ونحن قادمون لهدم البيت الذي تعظمه أنت وأجدادك؟ فقال له عبد المطلب بكل ثقة مع أنك كافر، يقول وذلك أيضا قبل الإسلام، قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بل قبل أن يولد، قال له بكل ثقة أنا رب الإبل، أنا مسؤول عن إبلي، وللبيت رب يحميه. وفعلا هذا هو كافر، وفعلا يرجع عبد المطلب إلى مكة ويقول لا قبل لكم بحرب أبرهة وقومه، هذا الرجل جاء بجنود عظيمة وآلات وفيلاه وأشياء العرب أنفسهم أول مرة يرونها من أنواع القتال، نحن ما نستطيع أن نقف أمامه، لكن تحرجوا إلى الجبال، فخرجوا إلى الجبال إلى جبل أبي قبيس وإلى غير من الجبال، ابتعدوا عن الكعبة وأخذوا ينظرون وهم متأكدون أنه سينزل بأولئك عقوبة، وفعلا ينزل الله تعالى بهم عقوبة ويرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذن حتى في الجاهلية كانوا يعرفون أن مكة تختلف عن غيرها، حتى وإن كانوا كفارا مكة تختلف عن غيرها، بل إنك لو نظرت أيضا لوجدت أنهم حتى بعد دخول الإسلام لا يزال الكفار عندهم تعظيم لمكة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتعظيمها، ولا قالوا ما دام أنك تعظمها نحن سنهينها، لا، باقي هذا التعظيم عندهم في قلوبهم. ولما أقبل صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية وأراد أن يعتمر وأقبل معه 1400 من أصحابه قد أحرموا بالعمرة وقد لبوا واستاقوا الهدي معهم، وذلك أنه يسن ذبح الهدي في العمرة وإن لم يكن واجبا، أقبلوا فمنعتهم قريش فنزلوا في الحديبية، وجعلت قريش ترسل أشخاصا ليتفاهموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرسلت أو الأول، ثم أرسلت رجلا هو سيد الأحابيش اسمه علقمة بن حليث، سيد الأحابيش. الأحابيش هم قوم ليسوا من قريش، لكنهم قوم عندهم تعظيم للبيت الحرام، فأقبلوا من شدة تعظيمهم للبيت الحرام ورغبتهم في القرب منه، أقبلوا وسكنوا في مكة مع قريش، وكان عددهم كبيرا، وهم يعني ناصروا قريش في حماية مكة، ففرحت بهم قريش. فلما نظرت قريش فإذا الذين ترسلهم فلان ثم فلان ثم فلان ما في نتيجة، أرسلت هذا الرجل سيد الأحابش. فلما أقبل جهة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، مضى له أيام مع أصحابه ينتظر أن تنتهي المشكلة، إما ندخل مكة أو نرجع، لكن بقاؤنا في هذا الصحراء هذه ما فائدتها. في أثناء ذلك أقبل سيد الأحابيش فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذا من قوم يتألهون، يتألهون يعني يتعبدون، يتعبدون ويعظمون الكعبة ويعظمون شيء اسمه الحج العمرة. قال: هذا من قوم يتألهون، ابعثوا في وجهه الهدي، ابعثوا الهدي يمشي أمامه من إبل وغنم مما جئنا به، ابعثوا يمشي أمامه ليرانا وقد أحضرنا هدينا فيعلم أننا ما جئنا لقتال. قال: ابعثوا في وجهه الهدي. فبعث الصحابة الهدي، وإذا الهدي قد يعني ظل محبوسا عن أن يبلغ محله، وطال حبسه حتى تأثر الهدي نفسه. فلما رآه سيد الأحابيش هذا، وهو كافر، رآه لكن عنده تعظيم للحرم، لما رآه قال: سبحان الله، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له. ثم ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج نقاش، ما يحتاج أن آتي إليه وأسأله أقول له: ما الذي جاء بك؟ أكيد أن جئت تعتمر، أما أنك جئت تفتح مكة وتريد يعني أن تعمي علينا بأنك تريد العمرة، وأنت إذا دخلت احتليت مكة، ماذا؟ ما جاء يتفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء. من شدة تعظيمه للكعبة أول ما رأى هذا الهدي عاد إلى قومه وقال: يا قريش، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ قالوا: اجلس، إنما أنت أعرابي، أنت ما تدري إيش الحرب، إيش السياسة، ما عندك إدراك هو جاء لأجل حرب أم جاء لأجل عمرة، اجلس، إنما أنت أعرابي. فغضب وقام قال: يا قريش، والله لئن لم تمكنوه من البيت، إذا ما مكنتموه من أن يأتي ويطوف ويقوم بالنسك، والله لئن لم تمكنوه من البيت لأصيحن بالأحابيش صيحة واحدة فنخرجكم من مكة. والله احتل مكة الآن في ساعتي هذه، أعمل عليكم انقلاب ونطلعكم من مكة وأحتل أنا مكة وأدخله لأجل أن يعتمر. فهابته قريش، علمت الرجل قومه غلاظ أشداء ويقاتلون عن عقيدة تعظيم للبيت وإن كانوا كفارا، فقالوا: اجلس حتى ينتهي أمرنا معه. ثم أرسلوا بعد ذلك سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمركم، وعقد معهم صلح المعروف بصلح الحديبية. المقصود من هذا أيها الفاضل أن البيت الحرام وأن تعظيمه عموما هو تعظيم من القدم، حتى الكفار الذين يجيئون إلى البيت، الذين حكموا البيت الحرام وسكنوا في مكة، أمية بن خلف، أبو جهل، أبو لهب، من كان معهم من الكفار كلهم عندهم تعظيم لهذا البيت الحرام، ويعلمون أن هذه المنطقة تختلف عن غيرها من المناطق. بل حدثني أحد الإخوة، ما دام من الكلام عن الحرم، فهناك حرم آخر أيضا، حرم المدينة، لأجل أن تعرفوا التعظيم القديم لهذين المكانين. حدثني أحد الإخوة من المهتمين بالتاريخ في المدينة، وهو له اهتمام قوي في التاريخ، حتى إنه من اللجنة التي اختيرت لأجل تحديد الحرم المدني إلى غير ذلك، وله اهتمام قوي بالتاريخ وتاريخ المدينة وتتبع الآثار. حدثني أن تبع جاء من اليمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 300 سنة، قال: وكان قد رأى رؤيا عبرت له أن المدينة، أن يثرب سيكون فيها مهاجر لنبي من الأنبياء وقد أفلح من نصره. يقول: فلما رأى هذه الرؤية وعبرت له بذلك سأل، قال: يا جماعة، أين يثرب؟ يثرب هذه الذي رأيتها بهذا الوصف وهذا الاسم، أين هي؟ فأخبر بها، فجاء بملكه وبجيشه كاملا وأقبل حتى سكن في المدينة وسكن في بيت، وجعل ينتظر سنة، ومرت عليه السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، جلس فترة فما حصل الذي كان ينتظره من مجيء النبي عليه الصلاة والسلام ومن مهاجرة إلى هذا المكان. فلما رأى تبع ذلك أقبل إلى البيت الذي هو يسكن فيه وكتب فيه: هذا بيت سكنه تبع، وهو مني للنبي الذي يبعث ويهاجر إلى هذا المكان يسكن فيه. وخرج من هذا البيت وعاد إلى دياره في اليمن، ثم مات بعد ذلك، ومضت 300 سنة، وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولبث في مكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة، وصار صلى الله عليه وسلم على دابته يمشي، ورؤوس العرب يمسكون خطام الناقة ويقولون: منزلك عندنا يا رسول الله، وهو يقول: لا، دعوها فإنها إيش؟ مأمورة، اتركوها، هي تعرف مكانها، اتركوها. فتمشي الناقة وتمشي حتى بركت وأناخت عند بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يقول صاحبي هذا: فلما دققت في موضع بيت أبي أيوب، وما ذكر في التاريخ من قصة تبع، فإذا بيت أبي أيوب هو البيت الذي هو الموضع نفسه الذي سكن فيه تبع، وكتب فيه هذا الكلام أن هذا المكان يكون للنبي الذي يرسل ويبعث إلى هذا المكان. انظر أحيانا إلى النية الصالحة بصرف النظر عن تبع وحاله، لكن انظر أحيانا إلى الصدق كيف يكون له هذا التأثير. فالمقصود أنهم منذ القديم كان لهم تعظيم لهذا الحرم، سواء الحرم المكي أو كذلك الحرم المدني الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حاله وحرمه كما حرم الله تعالى مكة. الأنبياء حجوا إلى هذا البيت العظيم. في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج أتى على وادي الأزرق، فقال لأصحابه: ما هذا؟ يسأل أصحابه، قال: ما هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الوادي، قال: كأني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام مهبطا له جؤار إلى الله بالتكبير، ثم مضى. إذن هذه الخطوات التي يخطوها صلى الله عليه وآله وسلم قد خطاها من قبله موسى عليه السلام، ثم مضى فأتى على ثنية من الثنايا، قال: ما هذه الثنية؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف، وهو يلبي عليه جبة صوف. ومشى عليه الصلاة والسلام، وتمضي السنين وتتواكب قافلة الذكريات عليك، فإذا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يدرج على المكان الذي درجوا فيه، وتمضي عليه السنين ويبعث صلى الله عليه وسلم بالنبوة وقد درج في هذا المكان في طفولته، ثم يختم الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، ويأتي في حجة الوداع ويخطب أصحابه ويقول: والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتذكر: والله أطهر نفس أحرمت، وأزكى روح هتفت، وأفضل قدم طافت وسعت، وأعذب شفة كبرت وهللت، وأشرف يد استلمت ورمت. يحج صلى الله عليه وآله وسلم ويتنقل بين المشاعر بخطاه، وصوته يجلجل في الناس يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ويرفع صلى الله عليه وسلم رجلا ويضع أخرى، وهو لا يدري أنها آخر الخطوات له صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيت الحرام. يحج ويتذكر دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا هو صلى الله عليه وآله وسلم هو ذلك الرسول، ويقترب صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود، وإذا بالدمع ينسكب منه صلى الله عليه وسلم، ويلتفت إلى عمر ويقول: يا عمر، هنا تسكب العبرات، كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر نور، وعن جانبيه من صحابته فيالق، وألوف الناس بالأثر ساروا برفقة أزكى مهجة درجت، وخير مشتمل ثوبا ومؤتزر ملبيا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقر، مرنما بجلال الحق تغلبه دموعه مثل وبر العارض المطر، يمضي ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر، وقام في عرفات الله ممتطيا قصواءه، يا له من موقف نظر، تأمل الموقف الأسمى فما نظرت عيناه، تأمل الموقف الأسمى فما نظرت عيناه إلا لأمواج من البشر، فينحني شاكرا لله منته وفضله من تمام الدين والظفر، يشدو بخطبته العصماء زاكية كالشهد كالسلسبيل العذب كالدرر، مجليا روعة الإسلام في جمل من رائع من بديع القول مختصر، داع إلى العدل والتقوى وأن بها تفاضل الناس لا بالجنس والصور، مبينا أن للإنسان حرمته ممرغا سيء العادات بالمدر. يقف صلى الله عليه وسلم في عرفات ويستقبل الناس ويخطب الناس خطبة حضرها الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والأحرار والمماليك والعرب والأعاجم، حضرها الناس جميعا والرجال والنساء أصغوا إليه جميعا، أحل فيها الحلال وحرم الحرام، وقف فيها شاهدا ومبشرا ونذيرا، أحيا من درس من معالم الحنيفية وطمس معالم الشرك والوثنية وأسقط ربا الجاهلية وأذهب النعرات والعصبية، وردد في الناس قائلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع أصبعه إلى السماء قال اللهم فاشهد، خلاص أنا بلغت الدين واخبرتهم وعلمتهم وها أنا ذا يا ربي أحج بهم، اللهم فاشهد. والله تعالى ينظر إلى جمعهم من السماء ويباهي بهم ملائكة يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم، ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويدعون ويبكي ويبكون، يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألزمه على جبين نقي طاهر عطري، أقبل الكفة كف الجود كم بدلت سحاء بالخير مثل السلسل الهدري، ألوذ بالرحل أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي إن طال المسير بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطري، أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر، يا غافلا عن مزاياه وروعتها يمم إلى كتب التاريخ والسير، يا ربي لا تحرمنا من شفاعته وحوضه العذب يوم الموقف العسري. أيها الأحبة الكرام، وتمر السنين وتتوالى القرون ووفود الله تعالى يتزايدون في لقاء إيماني واجتماع سنوي، يجتمعون في عرفات، وما رؤي الشيطان في موطن هو أدل ولا أحقر منه عندما يقف العباد في ذلك الموطن العظيم إلا ما كان من الشيطان في يوم بدر، فإنه رأى تنزل الملائكة، يجتمعون في عرفات ويدعون الله تعالى بألسنة متنوعة وحاجات مختلفة، منهم مذنب يسأله أن يغفر ذنبه، ومريض يسأله أن يشفي مرضه، وفقير يسأله سداد دينه، ومظلوم يسأله نصرته، وحيران يسأله دلالته، ومنهم فسبحان من لا تشتبه عليه اللغات، أحاط بصره بهم وعلمه بنياتهم وغناه بفقرهم وقدرته بعجزهم، وفي لحظة واحدة يغفر ذنبا ويستر عيبا ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويفك عانيا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويفرج هما ويشبع جائعا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويقيل عسره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين، قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، يدعونه جميعا وهم واقفون في عرفات فيستجيب الله تعالى لهم ويغفر ويتجاوز. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كنت واقفا بعرفات، قال: فمشيت على صعيدها، قال: فإذا بي أرى رجلا جاثيا على ركبتيه وعيناه تهملان، قال: فاقتربت منه فإذا سفيان الثوري، فلما تبينته بكيت، قال: فالتفت إلي وهو يبكي ويمسح دمعه ويقول: ما شأنك؟ لماذا يا عبد الله بن المبارك تبكي؟ ما شأنك؟ قال: فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ هؤلاء الباكين والمتضرعين والمستغيثين والمستعينين، من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقال سفيان: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم، الذي يسيء الظن بربه ويرى أن الله تعالى لن يغفر لهم مع هذا البكاء والتضرع، بل أحسن الظن بالله تعالى وأنت تدعوه. وقال إسحاق بن إبراهيم: وقفت مع الفضيل بن عياض بعرفات، قال: فلم أسمع من دعائه شيئا إلا أنه وضع يده على خده وهو يبكي بكاء خفيا. قال: وأنتظره أن يدعو، قال: وقد وضع يده على خده ويبكي. قال: فلم يزل كذلك حتى أفاض الإمام، غابت الشمس وقيل الناس أفيضوا، انتقلوا من عرفات إلى أفيضوا من عرفات إلى مزدلفة. قال: فرفع بصره إلى السماء وجعل يمسح دمعه ويقول: واسوءتاه منك وإن عفوت، واسوءتاه منك وإن عفوت، واسوءتاه منك وإن عفوت. وقال إسماعيل: وقال سفيان بن عيينة: سمعت أعرابيا بعرفة وهو يقول: عجت الأصوات بمختلف اللغات، يسألونك الحاجات، وحاجتي إليك يا رب أن تذكرني عند البلا إذا نسيني أهل الدنيا. وكانوا في عرفات يستشعرون ذلك، يستشعرون البكاء والتضرع والخشية، ويستشعرون أن الله تعالى ينظر إليهم، خاصة إذا كان الإنسان متصورا جلالة العمل الصالح الذي يعمل. يكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وفي البخاري سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور، والحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، ونفقتهم في سبيل الله وهي مخلوفة عليهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له في جسمه، أصححت له جسمه، ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. ثم قال: وأما رميك للجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب، ما هو الحج المبرور الذي جاءت به كل هذه الأحاديث والنصوص وحتى تعريف؟ متى يسمى الحج مبرورا؟ يقولون إن الحج المبرور هو الذي يكون حال الحاج بعده خيرا من حاله قبله، وهي الغاية من الحج. لذلك لو تأملت في النصوص التي جاءت في الحج لوجدتها تبين ذلك. أول آية ذكرها الله تعالى في سورة الحج ماذا قال الله؟ هل قال يا أيها الناس حجوا، يا أيها الناس اعتمروا، يا أيها الناس أحرموا؟ قال أول آية قال الله في سورة الحج يا أيها الناس، ها يا ربي ما المطلوب؟ ما هي سورة الحج، ما المطلوب؟ قال اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وأخذت الآيات تصف عظمة الله تعالى وتحث على التقوى في القلوب، ثم بعدها بآيات جاء الكلام عن الحج في آيات قليلة. إذن المقصود الأعظم من هذا الحج هو التقوى. ولما ذكر الله تعالى ذبح الهدي قال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. إذا ما الفائدة ما دامنا نذبح الهدي واللحم لا يصعد إلى الله والدم لا يصعد إلى الله؟ طيب ما هي الفائدة؟ ولكن يناله إيش؟ التقوى منكم. الله تعالى لا يريد الفعل الظاهر فقط، وإنما الأعظم أن يكون لك فعل باطن، وإنما أن يكون ولكن يناله التقوى منكم، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، أن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبله. والله أيها الإخوة والأخوات لو أن الحجاج اليوم يطبقون الغاية من الحج وهو أن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبله لتغيرت الدنيا كلها، دنيا المسلمين. بالله كم يحج اليوم من الناس؟ يحج 3 مليون أحيانا، والعام الماضي حج 3,600,000 تقريبا، هذا العدد الرسمي فضلا عما الحج ربما ولم يكن مسجلا رسميا. طيب هذه الأعداد الكبيرة، منهم مدرسون، منهم أطباء، منهم مهندسون، منهم أئمة مساجد، منهم علماء، منهم دعاة، منهم أقوام ربما عصاة، منهم تجار، منهم أنواع، منهم محامون، أنواع من الناس، وأزواج وزوجات وأبناء وآباء إلى غير ذلك، وحكام. لو أن هؤلاء جميعا استشعروا أننا لا بد بعد الحج أن نتغير، لتجدن المدرس يعود بعد الحج ويغير مدرسته، الطبيب يعود ويغير مستشفاه، يعني يغير فيه إلى الأفضل أقصد، الحاكم يعود بعد الحج ويغير في حكمه، إن كان يحكم بغير ما أنزل الله، إن كان عنده منكرات في البلد قضى على هذه جميعا. لكن يا إخواني لما يرجع الإنسان من الحج ويسأل أهله يقولون أو تسأل امرأته يقال لها ها فلان تغير بعد الحج؟ قالت والله سمر شوي ورجع مزكوم. بس هذا اللي تغير؟ إي والله هذا اللي تغير. كيف حرص على صلاة الفجر؟ تغير؟ لا والله ما تغير، هو اللي قبل الحج هو نفسه، فلان اللي بعد الحج. كيف حرص على اتباع السنة في لحيته وثوبه؟ أبد، هو فلان الله يستر عليه ما تغير في شيء. طيب كيف ألفاظه تغيرت بعد الحج؟ لا والله الفاظه هي قبل يسب ويلعن ويغتاب ولا يزال هذا حاله. كيف نظره تغير بعد الحج؟ لما رجع هل القنوات الفاسدة أزالها وحفظ نظره؟ لا إلا هي نفسها ما تغير شيء. سبحان الله ما الفائدة إذن؟ عبد الله بن عمر لما وقف مع أبيه على الصفا وأخذ ينظران إلى كثرة الحجاج وإذا هي أمواج يموج بعضها في بعض، فقال عبد الله بن عمر لأبيه قال يا أبتي ما أكثر الحاج، معجب بالكثرة، يقول يا أبي حجاج ما أكثر الحاج. فقال له عمر يا بني الركب كثير، الركب كثير لكن الحاج قليل. الركب كثير تراهم لبيك لبيك، لكن الذي يصدق عليه أنه حج قليل، كما قال إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت. ولكن حجة العير إذا كان الإنسان حج ولا تغير في شيء، وهذه النقطة أيها الإخوة والأخوات لابد أن ننبه عليها الحجاج الذي سيحج وسوف يلقي كلمة في الحج أو نحو ذلك، ينبه إلى أن ليس المقصود من الحج فقط أنك تأتي وترمي جمرات وتطوف وتسعى وانتهينا وترجع، ما لم يؤثر هذا في قلبك ويحدث فعلا تغييرا في داخل فؤادك، وإلا ما هي الفائدة من أنك تأتي وتنتهي من الحج وترجع كحالك الأول؟ ألقيت محاضرة في إحدى الحملات، هي ليست حملة، هي كان تبع إحدى الجهات العسكرية عندهم مخيم كبير، ودعيت لإلقاء محاضرة في الحج عليهم. دخلت المسجد فإذا جامع ربما في حجم هذا الجامع وأمامي قرابة 5,000 و6,000 حاج، ألقيت الكلمة فخرجت، ازدحم الناس يسألون مسائل عن الحج، وكنت مرتبطا بمحاضرة أخرى مباشرة في حملة أخرى، قلت يا جماعة أنا مستعجل واعذروني. فكانوا أثناء زحامهم كنت أرى شابا، طبعا هم الآن قد تحللوا من إحرامهم يلبسون ثيابا، فما أدري من المدني ومن العسكري من الضابط ومن الصف ضابط. فكان أحد الشباب يتقدم ويتأخر كأنه خجلان، مددت يدي إليه من بين الزحام وسلمت عليه وصافحته وجررته بيدي. قلت عندك سؤال؟ قال نعم عندي سؤال. قلت ايش سؤالك؟ قال يا شيخ انا جدتي ارادت انها ترمي الجمرات والزحام. سؤال عادي يتعلق بالجمرات ورميها. اجبت سؤاله وشممت رائحة دخان، فسألته كذا وبعد ما جاوبت السؤال مباشرة قلت له تدخن؟ قال والله ادخن. قلت اسأل الله ان يغفر ذنبك ويقبل حجك ان تركت التدخين من هاللحظة. طبعا هذا الكلام كله ما استغرق ربما 3 أو 4 ثواني، لان الناس مع زحامهم يجرونه. انا عندي سؤال. انا راح الرجل في موج الناس. بعد الحج بقرابة 7 أشهر أو 8 ذهبت الى تبوك لإلقاء محاضرات، فاقبلت الى الساعة 6 صباحا تقريبا الى احد الكتائب لإلقاء المحاضرة فيها الصبح، ومعي الاخ المسؤول عن الشؤون الدينية. فلما أقبلت إلى المسجد وقد جمعوا اللواء فيه قرابة 5000 عسكري، فإذا شاب ملتحي ملازم أول واقف عند الباب ينتظرني. وقف بسيارته مدير شؤون دينية بالجيب وقف له، ونزلت أنا. أقبل هالشاب يرحب ويسلم، ويا أبو عبد الرحمن كيف الحال؟ لما بدأ يقول هالكلام قلت هذا أعرفه من قبل، أو يمكن صديق لأحد إخواني والتقيته مرارا وأنا ناسيه، أقرأ اسمه على بدلته فما تذكرته، لكني أعطيته حقه من السلام والترحيب، قابلته بمثل ما فعل لي يعني من باب التلطف معه. ثم خرجنا فركب معنا في الجيب. قال ما تذكرتني يا شيخ؟ قلت والله يا أخي أنا سعيد بلقائك وفرح بمجالستك والكلام معك، لكني أنا أقابل ناس كثير جدا، فأسمح لي يعني الذاكرة لا تتحمل هذا كله. قال لا طبيعي أنك ما تذكرني. قلت لماذا؟ قال هل تذكر الحاج الذي قلت له العام الماضي في المخيم الفلاني، قلت له الله يقبل حجك إن تركت التدخين؟ قلت ها أي واحد؟ قال يا شيخ اللي كان في الزحام ومديت يدك وجريته عندك. قلت أيوة نعم ذكرت. قال أنا هو والله يا شيخ اللي من تلك اللحظة ما وضعت السيجارة في فمي، وأبشرك لما تركت التدخين غيرت صحبتي، لأن كلهم يدخنون وبالتالي أشتاق إلى التدخين لما أجلس معهم فغيرتهم وارتبطت بصحبة أخرى، وأبشر التزمت والآن أحضر الدرس الفلاني عند القاضي الفلاني، درس في التفسير والفقه في المسجد، والآن أنا مسؤول عن الشؤون الدينية إلى غير ذلك. أعجبني حقيقة قدرة هذا الشاب على أن يتخذ قرارا. قلت له من متى وأنت تدخن؟ قال يا شيخ من أولى ثانوي أو ثاني ثانوي، والآن ملازم أول يعني ربما صار له 7 أو 8 سنوات أو تزيد وهو على ذلك، لكن لما وفقه الله تعالى استطاع فعلا أن يغير مثل هذا المفهوم، استطاع أن يغير فعلا وأن يتخذ مثل هذا القرار. قدرة الإنسان على أن يغير بلا شك أنه يوفق. وأذكر في الحج نفسه أو الحج الماضي وقع موقف طريف يتعلق بالتدخين. ألقيت محاضرة في إحدى الحملات ونزلت مستعجلا، والعادة في الحج نتنقل بالدبابات، أسرع لك يعني تلثم وتمشي حتى تدرك الحملة الثانية. فجئت تلثمت وربطت الثوب بأركب، فالتفت فإذا شاب عمره يمكن 14 سنة مختبئ ويدخن. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ففككت اللثام وفكيت ثوبي وأقبلت إليه، قلت يا ولدي تدخن وأنت في مكة ولا تزال صغير أبو 14 أو 15. انحرج الولد مني وأطفأ السيجارة، فكان معي في جيب دهن عود، طلعت دهن العود وقلت تفضل هذا هدية وعطني البكت. قال لي شيخ برميه؟ قلت لا ترميه عطنيه، أخاف ما يرمي، عطنيه. أعطيته دهن العود وأخذت البكت. طيب أنا ماذا أفعل بالبكت؟ قلت يمكن نمر على يعني تمامه وأرمي فيها. حطيت البكت في جيبي. ماذا تفعل به فعلا؟ وش تسوي؟ فربطت الثوب وتلثمت وركبت الدباب ورحنا إلى الحملة اللي بعدها. دخلت الحملة وصلحت الوضع عندي ودخلت وبدأت ألقي المحاضرة. في أثناء المحاضرة تكلمت عن التغير بعد الحج، وقلت لابد والمسجد والمكان عندهم مليان، قلت ولا بد أن يكون عندك تغير حتى البلوتوثات اللي في جوالك. وأحط يدي في مخباتي بطلع الجوال ويطلع البكت. إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس ما بين مصدق ومكذب. الشيخ طلع بكت ويخل المحاضرة يعني قوية. فيوم طلع البكت قلت خلاص هذه ما فيها إلا أعطيهم القصة. قلت يا جماعة والله ما أدخن، والله ما حطيتها في فمي من يوم من صغير، أنا مطوع من يوم من في ابتدائي، والله يا جماعة القصة كذا وكذا وكذا. منهم من هو مصدق، إن شاء الله كلهم مصدقين طبعا، إن شاء الله لن يظن أني جاي أدخن في الحج وفي الحج بعد. فصارت خيرة، قام واحد تكلمت عن التدخين، قلت ما دام أنه طلع البكت خذوا كلمة عن التدخين. فقام واحد وأحضر 3 بكتات كانت معه في جيبه جدد نجهزها، وقام وضعها وقال اقسم بالله يا شيخ ما عاد ادخن بعد اليوم. وقام واحد ثاني. فاحيانا بعض هالامور هذه يصير فيها خيره. المقصود ان قدره الانسان على ان يتغير بعد الحج حقيقه على ان يحدث عنده نقله بعد حجه هي من اعظم المقاصد التي جعلها الله تعالى لهذا الحج. بالله ماذا لو رجع الحجاج بعد الحج وقد تغيرت همومهم وصار همهم الدين؟ الاب الحاج يصبح في بيته واولاده، الموظف الحاج يصلح في مكتبه وزملائه، المدرس الحاج يصلح، كل هؤلاء يكون عندهم أنواع من الإصلاح. وأن يعتقد في قلبه عقيدة جازمة أني بهذا الحج لا بد أن أعظم الله تعالى ولا ألتفت إلى تعظيم غيره. يقول طاووس بن كيسان يقول بينما أنا بمكة إذ بعث الحجاج إلي، حجاج بن يوسف، فبعث إلي فلما دخلت عليه أجلسني إلى جنبه وأتكأني على وسادة، فبينما هو كذلك إذ سمع ملبيا يلبي حول البيت رافعا صوته بالتلبية. حجاج في الحرم جالس سمع واحد رافع صوته، قال علي بالرجل، هل يلبي بصوت عالي؟ علي به. قال فأتي به إلي، فلما رآه الحجاج، حجاج بن يوسف معروف يعني يشم منه رائحة الدم، رجل من كثرة من قتل، حتى يقول عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل أمة بطواغيتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم، من عظم ما عنده من يعني طغيان. فقال علي بالرجل، فجاء بالرجل ووقف بين يديه، فقال الحجاج ممن الرجل؟ قال من المسلمين. قال لست عن الإسلام أسألك. قال فعما سألت؟ لاحظوا يتكلم مع الحجاج. قال سألتك عن البلد، من أي البلدان؟ قال من أهل اليمن. قال كيف تركت محمد بن يوسف، يعني أخاه أمير اليمن، محمد بن يوسف هو أخو الحجاج وأمير في اليمن. فقال الرجل تركته عظيما جسيما لباسا ركابا خراجا ولاجا. قال ليس عن هذا سألتك. قال فعم سألت؟ قال سألتك عن سيرته. فقال تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. طبعا هو أخو الحجاج الآن. قال فغضب الحجاج لما رأى جرأته في الكلام على أخيه وقال ما حملك أن تتكلم بهذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني؟ فقال له الرجل أتراه بمكانه منك؟ هو أعز مني بمكاني من الله، وأنا وافد بيته ومصدق نبيه، أنا رب العالمين أعظم عندي من عظم أخيك عندك، تريدني أكذب وأنا في الحرم؟ فسكت الحجاج وجعل ينظر إلى الأرض يقول ونحن ننتظر أن يؤمر به، أن يقول خذوه فغلوه اقتلوه. يقول وما أحار جوابا، سكت ما يدري ماذا يقول. يقول فقام الرجل من غير أن يؤذن له، الرجل لما رأى الحجاج ساكتا ما قال لو سمحت أمشي، قام وانصرف. يقول طاووس فعجبت من دينه وشجاعته وقمت في أثره وقلت الرجل حكيم. قال فأتى البيت ثم قال اللهم أعوذ، اللهم بك أعوذ وبك ألوذ، اللهم اجعل لي في اللهف إلى جودك والرضا بضمانك، مندوحة عن منح الباخلين وغنى عما في أيدي المستأثرين، اللهم فرجك قريب ومعروفك قديم وعادتك حسنة. قال ثم ذهب في الناس فرأيته عشية عرفة. اهتم به طاووس بن كيسان يقول أود أني أرى الرجل عبادته. يقول فرأيته عشية عرفة وهو يقول اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني الأجر على مصيبتي بتركك القبول مني. قال ثم ذهب في الناس فسمعته في فجر مزدلفة وهو يقول واسو أتاه منك وإن عفوت، واسو أتاه منك وإن عفوت، ويبكي بكاء عظيما. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الحج. وهذه هي مكة، وهذه هي الشعيرة التي ينبغي للإنسان أن يعطيها حق قدرها، وأن لا يصبح الحج مجرد طلعة ورحلة سياحة الواحد يطلع ويتمشى ويرجع. حتى صارت مع الأسف الحملات تتنافس في الخدمات الفندقية وغير ذلك. ويحدثني أحد أصحاب الحملات أن رجلا يقول جاء إليهم وأراد يحج، فقال بكم حملتكم؟ يقول فقلت 7000 ريال. قال إذن الظاهر ما عندكم خدمات. قلت لا، عندنا VIP اللي هم أعلى شيء، وهو أن نعطيك خيمة ما يكون معك إلا واحد أو اثنان، لكن تدفع حق اللي موجودين، المقصود تدفع 45,000 عن حجك لحالك. قال لا، الظاهر ما عندكم خدمات. يقول فذهب إلى حملة أخرى فبلغني أن تلك الحملة الحاج الواحد 160,000. حقيقة خروج الإنسان إلى هذا المكان، النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الحج جهاد، لما قالت عائشة إن نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، قال عليكن جهاد، لا قتال في الحج والعمرة، فسمى الحج جهادا. وأكيد أن الإنسان في جهاده تتسخ ثيابه، يعرق وجهه، ينصب جسده، يجوع، يعطش، يتعب، يشعر بنوع من الذل لله والانكسار وعدم الترفه. إذا كان الإنسان في الحج وتراه قد ترفه وفعل ربما ما لا يدل على أن فلان هذا حاج، لابد أن الإنسان يستشعر فعلا هذا الانكسار في حجه والإقبال على الله تعالى، لعل الله عز وجل أن يجعله ممن رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما أسأل الله تعالى ألا يدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفاه. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو مصدر رزق أو زواج أو سداد دين إلا وسعت عليه، إلا وسعت عليه، إلا وسعت عليه، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم في مجيئهم واجتماعهم وإقبالهم وسفرهم. اللهم من أراد حجاج بيتك الحرام بسوء أو إحراق أو تفجير أو أذى، اللهم فإنا نسألك أن تدفع كيده في نحره، اللهم ادفع كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لكل من قام على الحجاج رعاية لهم وحفظا لأمنهم وإكراما لهم وعناية بمناسكهم وإفتاء لهم، اللهم إنا نسألك أن تسددهم وتحفظهم وتوفقهم ولا تحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. أشكر لكم من صلاتكم جزاكم الله خير، وأشكر لأخي الشيخ عبد المحسن جزاه الله خير أيضا دعوته، صلى الله على نبينا محمد.